بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا مرحبا بكم في بيت الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلكم من حملة القرآن الكريم الذين يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم إن شاء الله وأن يوفقنا دائما لما يحبون. الصوت وصل للإنسان إن شاء الله وصل. ممكن النساء تسمع سيئتين بس، سيئتين مش يطوع عليك. النساء تسمع سيئتين بس مش يطوع عليك إن شاء الله. إحنا طبعا كنا أعلنا عن عمرة في هذا العام للمتسلسلين، وحددنا هذا العام للرجال، والعام القادم إن شاء الله سيكون للنساء. العام القادم إن شاء الله سيكون للنساء، يعني السنة لا يطبع واحد من المعهد للرجال، والعام القادم إن شاء الله هيكون للنساء. طبعاً اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقها في العام القادم لابد أن يكون معها محرم، لابد أن يكون معها محرم. فإن لم يكن معها محرم فإما يعني ننتقل إلى الثانية، أو يمكن نتفق أن نعطيها مالا وهي حرة فيه، ولكن لابد إذا أراد المرأة أن يكون معها محرم. وهذا العام وقع الاختيار بعد الاختبار والتمحيص للمدة السابقة كما أخبرتني بها أخي عمرو قبل ذلك الشيخ سليمان، أن احنا بنتابع أو هم مشان يعني لأننا مش موجود، ولكن هم بيتابعوا الإخوة في الحضور والمواظبة والحضور مبكرا والانصراف متأخرا والسمس الطيب والأخلاق الطيبة والمحافظة على الود الذي يأخذه، ثم بعد ذلك الامتحان ويصعد في أوائل فوقع الاختيار على أخيكم أحمد حسن سرحان. وهذا اختيار الشيخ ليس اختيار، لأنه هو الذي يراقب الطلبة ويعلم عنهم أكثر مما أعلم أنا أو عمرو. فأنا أولاً أقول لكم إذا كان هذا الاختيار وقع على هذا الأخ فأنتم تربطونه ولا تحسدونه، وأقول ادعوا له أن يتقبل منهم وأن يلحقكم به. طبعاً هذا بالنسبة للعمرة، ولكن يلحقنا جميعاً في الجنة إن شاء الله سوياً إن شاء الله. فأرجو من إخواني أن لا يكون في صدور أحدهم شيء. والمقومات التي اختارها الشيخ أنه صاحب أخلاق طيبة، وأنه يعني ذو سمت طيب، ومستوى العلم يعني بالنسبة له يعني يتفوق على كثير من الإخوة في من خلال الامتحان والاختبار الذي جرى منذ فترة. وكذلك حسن الأداء وحسن الصوت، وطيب الأخلاق مع زملائه أيضا. هل ترون ذلك؟ نعم. وكذلك المواظبة كما قلت لكم والحضور مبكرا، وكذلك إنه يجتهد لكي يأخذ إجازة، والشيخ يوصيه بالاجتهاد أكثر وأكثر لكي يأخذ الإجازة إن شاء الله على مشايخه الفضلاء الكرماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعل هذا العمل نبراسا لنا وأن يجعله في ميزان حسنات المتصدق، لأن العمرة دي واحد إيه متصدق بها، ما هيش على حساب الجمعية. خلي بالكم يعني واحد قال يعني عرضنا عليه الفكرة فقال لا مانع، فادعوا له أن يغلب الله عليه. وأنتم ناس أطهار، نسأل الله أن تكونوا كذلك ولا تزكيكم على الله. فهذا العمل يا إخواني، هذا العمل الجليل، وأظن أنه قد التحق بالمعهد السنة الأولى لبعض الشباب، فأرجو من إخواني أن يصبروا ويصابروا كما قال الله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا العمل يحتاج منا الصبر والمصابرة، لأن حفظ القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يسره: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، يسره الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الفرصة لم تكن لأي إنسان لنسمعها فلوس كتير أو مستعدة تدفع فلوس كتير أو عشان تحفظ القرآن، ولكنها لا تستطيع، لم يمكنها الله سبحانه وتعالى. فأنتم مكنكم الله من الوقت ومن الحفظ، فاشكروا الله على ذلك. ما أتيتم إلى هنا إلا بفضل الله وبرحمة الله. وأنا أدعو أيضا أخواتي بالصبر والمصابرة على هذا العمل الجليل في تلاوة القرآن وحفظ القرآن الكريم. فوالله من حفظ القرآن وتعلم القرآن وظن أن أحدا من الناس أيا كان معه مال أو جاه أو سلطان أو سيران خير منه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. فعلينا يا عباد الله أن نعظم ما عظم الله، هو القرآن الكريم. القرآن الكريم عظمه الله سبحانه وتعالى وجعله في عليين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ولا أطيل عليكم، وجزاكم الله خيرا. ولا أنسى أن أشكر أخي سليمان والقائمين على هذا المعهد المبارك، وأنا سعيد جدا جدا لما رأيت فضيلة الشيخ عبد المنظر في الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. درس التجويد بقي كم على عشر خط؟ على الظهر. بقي درس التجويد كم الشيخ محمد السيف؟ تفضل. بقي احنا عاملين له وقت معين.